وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا، مع ان الزراعة من افضل المكاسب، ولكن من رضي بالدنيا فهو الذي وترك الواجب فهو الذي يذم. اقول قولي هذا واستغفر الله.